يعني يضطر الطلاب للتأخر سبب إضافي وبالتالي لا يصلون الظهر في وقتها. لما كم وقت الدرس؟ بين الظهر والعصر في وقت طويل يمكن أن ينتسع الصلاة، فلما تفوت الصلاة؟ لا يفوت الوقت والجماعة جماعة المسجد والجماعة والجماعة تكون تقام في المدارس المدارس نعم ليس في المساجد نعم. يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يأتوا الجيزة عن المصاهرين. فهؤلاء لا يحرمون ولا يحرمون، فأصبحنا نمشي نحن وراءهم لاهثين ومقلدين في كل ما يفعلونه دون أن نزل هذا الذي نريد أن نستفيده منهم لدنيانا فضلا عن آخرتنا بميزان الشرع والاختصاص المستقيم. أصبح التعليم اليوم عبارة عن تخليد، لذلك لا بد من دراسة هذه الوسائل التي أخذناها من الأوروبيين في حدود الشريعة الإسلامية. مثلا أنا أضرب لكم مثلا وبسيطا جدا، نريد مثلا أن نفهم الطالب الجمل ما هو، فنصور إيه له صورة الجمل، والجمل في بلادنا دائما ذاهب وآوب وإلى آخره، لكن لو صورت هذه الصورة في بلاد التي ليس فيها جمال يأخذ حكما غير حكم الصالح، لأن نقول آلفا الضرورة تقدر بقدرها، لكن لا هذا النظام مضطرد. ففي أوروبا مثلا الجمال مش معروفة، فما دام هم هناك يقدرون الطبيعة صورة الجمال ضروري بقى نحن نقدم لطلابنا العرب أمام هذه صورة الجمال. هذا مثال صغير وصغير جدا. خلاصة القول، هذا الأستاذ يجب قبل كل شيء أن يكون فاهما للدين وحريصا على تطبيق أحكامه، ومن تلك الأحكام أن الضرورة تقدر بقدرها، فلا ينطرق وراء القراءة مثلا أو الكتاب المقرر للطلاب وفيه من الصور ما هب وجب، ما يشعر هذا المدرس لأن هناك حاجة لتصوير وتقديم الطلاب وما يشعر لأنه ليس هناك حاجة. ففي هذه الحدود يجوز للمدرس المسلم أن يتعاطى من وسائل التصوير ما لا يجد وسيلة أخرى تغنيه عنها. في المرحلة الابتدائية عندنا يكون عمر الطالب في يبدأ يدخل المدرسة السادسة ثم يتخرج في العاشرة، يعني يبقى 4 سنوات. في هل يجوز في هذه الفترة في المرحلة الابتدائية أن بدل من يدرس رجال يدرس نساء من سن السابعة إلى العاشرة، يعني هو ينتهي من الروضة في السادسة، هو من الرابعة إلى السادسة تدرسه امرأة في الروضة، من السادسة إلى العاشرة في المرحلة الابتدائية يدرس، هل يجوز أن تدرسه نساء؟ الحقيقة هذه المسألة يجب استنزاج رأي بعض من يسمونهم اليوم وعلماء النفس، لأننا نعلم أن كثيرا من الصبيان أو الأطفال يصير عندهم تحسس من ناحية جنسية قبل هذا السن العاشرة، فإذا كان الغالب على الشباب هؤلاء أو الصبيان هؤلاء أنهم يتحسسون بالنواحي الجنسية، فحينئذ لا يجوز أن نرفع السنة إلى السنة العاشرة، وإنما ننزل إلى السنة التي يغلب فيها أن هذا الولد ما يفكر ولا يخطر في باله

عشر ضربات فقط. نعم، لكن التعزير في حديث صحيح أن في باب التعزير لا يجوز أن يجلد جلد. أنا ما أظن بعض يصح أن نقول أن الأستاذ يجلد إيش الغلام أو الصبي جلدا، وإنما يضربه ضربا غير مبرر. الجلد ذلك يدخل في باب التعزير لا يجوز أكثر من عشرة في نص الحديث الصحيح، لكن هذا الجلد لا يرد في موضوع تربية الولد. أخوة حلوة عمر كان مرة تعليق العصر، نعم كما ورد في حديث أنه العصر زيارة البيت وأنه أدب النار، ممكن أن العصر في فصل أو نحن ذلك ممكن ليش لا؟ نظام رسول قال هذا دروس لكن تعبير الاستعمال. لكن شيخا بالنسبة للضرب، يعني في بعض التلاميذ تجد يأتي من المنزل ومربع، يعني حتى التوجيه الكلام الطيب لا يفيد معه. هل هنا يدخل من بعض الضرورة انك انت تضربه؟ هذه ضرورة، ايش الضرورة؟ خلق، هل يريد انت ان الضرب يربيه؟ والذي خلقه قال لا تضربوه الا بعد مرة سنة عشر. السؤال يقول هل يجوز استخدام الخادمة غير المسلمة سواء كانت كتابية او غيرها، يعني بوذية او نصرانية، هل يجوز استخدامها في البيوت؟ يجوز استخدام المرأة غير المسلمة مهما كان نوع كفرها وضلالها، بشرط أن تعيش في المرأة المستخدمة لذاك الخادم كأنها تعيش مع رجل أو لم تكن ربة البيت هكذا، لم يجوز لها أن تستعمل أو تستخدم هذه المرأة الكافرة. لأن الله عز وجل لما أباح للنساء المسلمات أن يبدين زينتهن الباطلة ذكر في جملة ذلك بعد أن قال في أول الآية ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباؤهن أو أبناؤهن أو ثم قال في آخرها أو أواخرها أو نسائهن أو نسائهن، يعني المسلمات. هذا هو التفسير الصحيح الذي نجده في كتب التفسير عامة. أما تفسير هذه الجملة من هذه الآية بنسائهن في الخلق لا في الدين، فهذا تفسير يعني مبتدع ليس له أصل في تفاسير السلف الصالح، وهذا مثال من مئات الأمثلة التي تحكمنا نحن على التزام المنهج السلفي القائم على الكتاب والسنة. فكما قلنا أكثر من مرة، نحن ندعو إلى الكتاب وإلى السنة وعلى منهج السلف الصالح، لأننا نعلم أن كثيرا من المسلمين يأتون إلى آوات فيفسرونها بآوائهم، فبماذا تقيم الحج عليه؟ إذا قال لك يا أخي هذا أنا رأي هذا اجتهادي، فنقول له ليس لك اجتهاد، تخالف فيه ما كان عليه السلف الصالح. فإذا اتفق المفسرون من الصحابة وغيرهم على تفسير هذه الآية لأن المقصود بها إنما هو نساء المسلمات، لم يجوز نحن نقول لا، ليس المقصود المسلمات وإنما المقصود المتخلقات في أخلاق الإسلام سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة. ولذلك هذه البلاد التي رزقها الله عز وجل بهذه النعم والأموال الكثيرة التي وسعت عليهم في الرزق وتمتعوا بما لا يتمتع به كثير من الإسلامية،